بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع الأسباب الباعثة على الحسد. قال: وأما حب الرياسة والجاه فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون، إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه أوحد العصر وفريد الدهر في فنه، إذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءه ذلك، وأحب موته أو زوال النعمة التي بها يشاركه في علم أو شجاعة أو عبادة أو صناعة أو ثروة أو غير ذلك. وليس ذلك إلا لمحض الرياسة بدعوى الانفراد، يعني حتى لو هذا الرجل لن يقابله في حياته وما فيش أمل أنه يقابله، ومع ذلك يسوءه. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون خوفا من بطلان رئاستهم. وأما واضح، يعني الكلام مش محتاج تعليق، يعني حب الرياسة والجاه يبعث على الحسد من هذا الوجه. وأما خبث النفس وشحها على عباد الله، فإنك تجد من الناس من لا يشتغل برئاسة ولا تكبر، وإذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم عليه به شق عليه ذلك، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنغيص عيشهم فرح به، فهو أبدا يحب الإدبار لغيره. أظن يعني إيه من ناس أقابل الناس دي، يعني هو لا بينك وبينه حاجة ولا، بس هو دايما يحب إيه، ما يحبش الخير لحد، يحب هو أبدا يحب الإدبار لغيره، ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته. وقد قال بعض العلماء: البخيل من يبخل بمال نفسه، والشحيح الذي يبخل بمال غيره. فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة ولا رابطة، وهذا ليس له سبب إلا خبث النفس ورداءة الطبع، وهذا معالجته شديدة، لأنه ليس له سبب عارض فيعمل على إزالته، بل سببه خبث الجبلة فيعصر إزالته، فهذه أسباب الحسد. فصل في سبب كثرة الحسد. واعلم أنما يكثر الحسد بين أقوام تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها، ويقع ذلك غالبا بين الأقران والأمثال والإخوة وبني العم، لأن سبب التحاسد توارد الأغراض على مقاصد يحصل فيها، فيثور التنافر والتباغض، وزي ما قلنا لكم المثل إيه، ما يحسدك إلا ابن كارك. ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، والإسكاف يحسد الإسكاف، الصرامات يعني، ولا يحسد البزازة اللي هو بيبيع البز اللي هو الحرير، إلا أن يكون سبب آخر. يعني الإسكاف لا يحسد البزاز إلا أن يكون سبب آخر يعني يحمله على الحسد، هذا في الغالب طبعا، لأن مقصد كل واحد من هؤلاء غير مقصد الآخر، فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد، والغرض الواحد أو مش لازم غرض واحد، يعني التزاحم على أغراض تضيق بالمتزاحمين، ماشي؟ يعني لو هذا الغرض لا يضيق بالمتزاحمين مش هيحسدوا بعض ولا هيتقاتلوا عليه، زي ما معدي لقيت واحد واقف بيبص في السماء بيتأمل في القمر والنجوم والمش عارف ايه، مش هتحسده ليه؟ ما السمع عندك، ما تقف تتأمل براحتك يعني، ما واضح. إنما الفلوس اللي في جيب فلان دي، ما هي تبقى في جيبه، هي تبقى في جيبك، هذا غرض إيه يضيق بالمتزاحمين. أو الشهرة، انت مش عاوز تبقى في شهرته، لا انت عاوز يعني ايه تبقى الاشهر. فما فيش حاجه اسمها انت الاشهر وهو في نفس الوقت الاشهر، يعني اما ان انت تنال تلك الشهره الزائده او هو ينالها، فتبتدي ايه يحصل الحسد. قال: والغرض الواحد لا يجمع متباعدين، او لا يجمع متباعدين، كده او كده يمشي الحال. اذ لا رابطه بين شخصين في بلدين، ولا يكون بينهما محاسده الا من اشتد حرصه على الجاه، فانه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصله التي يفاخر بها، ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فان الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين، واما الاخره فلا ضيق فيها. عشان كده يا جماعه قلت لكم كده جمله المره اللي فاتت، الدرس اللي فات على طول قلت لكم جمله كده اتخطفت كده، قلت لكم اللي تلاقيه بيحسد حد على امر ديني اعرف ان اساس حسده مش الامر ده، هو امر متولد من الامر الديني. فاكرين الجمله دي؟ اديتكم مثال عليها ان ايه، ان واحد بيحسد واحد مثلا على انه خطيب مفوه مثلا، او بيعرف يتكلم داعية بيعرف يتكلم كويس، او واحد في القرآن صوته حلو. فلو واحد لقيته بيحسده على كده اعرف ان هو مش بيحسده على الدين، لا لا لا، امال ليه مغموم ونفسه يتزول من التاني النعمة؟ لان هو غرضه انه يبقى مشهور، غرضه ان الناس تتلم حواليه، غرضه ان الناس تسجل له، غرضه انه يلاقي مقاطع نازله له على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الحاجات دي، دي اغراضه. فلما لقاها عند غيره حزن لذلك وحسد غيره. فهمتوا؟ ليه؟ لان زي ما شيخنا بيقول الدنيا الدنيا مبناها على ايه يا جماعه؟ انتوا عارفين حد هنا دارس اقتصاد؟ ايه مشكله الاقتصاديين في كلمه واحده؟ كلمه واحده تتكتب، حد يعرف؟ مش عاوز حواديت، كلمه كلمه مش كلمتين، كلمه واحده. مشكله الاقتصاديين في ايه؟ لا السعاده دي مش مشكلتهم، مش الموارد، كلمه واحده اللي درس اقتصاد يعرفها، ولا التنافس، انا سايب فرصه اهو، ولا الخساره. يعني واحد قال حاجه احسنت، رحمه رحمه، خلاص خلاص، الندره الندره ماشي. وكان قبليها اخونا محمد سند قال الموارد المحدوده، يعني انما هي كلمه الندره، ندره الموارد، خلاص. فهي دي مشكله الاقتصاديين، اللي قال السعاده ماشي، هي دي مش مشكله الاقتصاديين، هي دي الهدف من الاقتصاد ماشي، الهدف من الاقتصاد مش المشكله، خلاص. وبرضه هي مش السعاده قوي، يعني هي كلمه تانية بس هي مش السعادة. بس المهم يعني مش وقته، خلينا في الندره بقى دلوقتي. فالدنيا اصلا مشكلتنا في الدنيا ندره الموارد، ندره الموارد فتضيق بنا، موارد الدنيا تضيق بنا مش كده. وعشان كده طلعت بقى الفلسفات في ازاي ان ايه نستغل الموارد دي، وحتى ايه وصل ان ايه ممكن نموت ناس علشان ناس تانية تعيش. سمعتوا عن الايه الرفاهية؟ احسنت محمد عاشور، هي هو ده الهدف بتاع الاقتصاد، الرفاهية مش السعادة ماشي. طيب نرجع تاني بقى، يبقى الدنيا هي اللي بتضيق على المتزاحمين. ليه؟ لندرة مواردها. واما الاخرة فلا ضيق فيها. فلو حضرتك الراجل اللي صوته حلو في المصحف في القرآن، ولا حفظه متين، ولا خطيب مفوه، ولا داعية مشهور، ولا لو كان فعلا نظرتك للدين، يعني انت الدين هو الإشكال اللي عندك، فانت هتحسده ليه؟ الجنة واسعة وهتكفيك وهتكفيه، ورحمة ربنا واسعة وهتكفيك وهتكفيه، وكل حاجة في الآخرة واسعة. فاهمين يا جماعة؟ فانت هتحسده ليه؟ يعني هتتمنى ليه زوال منه النعمة دي؟ طيب قال: فإن من أحب معرفة، قال: وأما الآخرة فلا ضيق فيها، فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكة فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبيائه، مش عارف يعني وملائكته وأنبيائه مثلا، يعني أحب ملائكته وأنبيائه ممكن، وملكوت أرضه وسمائه، لا ده في عك يعني، ما دي سمائه دي إيه بقى يعني، ما ماشي. فإن يعني أنا هقراها بقى زي ما تيجي على، فإن من أحب معرفة الله تعالى وملائكته وأنبيائه وملكوته وأحب ملكوت أرضه وسمائه مثلا، لم يحسد غيره إذا عرف ذلك، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين. ودي من بركات العلم يا جماعة، إن العلم يزكو بالإنفاق، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. ليه؟ لأن المعلومة اللي أنا أعرفها لما أقولها لكم هل بتروح من عندي؟ غير الفلوس، الفلوس اللي في جيبي لو قلت لكم يلا أنا عازم الجروب النهاردة، أو عازم بتوع الدرس إن اللي عندي معايا في الدرس، عازمهم على أي حاجة أي حاجة هنا برضه، أبعت لكم صورة التورتة ولا بتاع. فالمهم الفلوس اللي هطلعها من جيبي دي عشان أجيب لكم الحاجة، خلاص راحت من جيبي ودخلت بطنكم. إنما العلم لو أنا عندي يعني، لو يعني مثلا هنفترض ان عندي شويه علم كده ولا كلمتين، ولا فجيت قلت لكم الكلمتين اللي عندي، بقت عندكم الكلمتين اللي هم عندي، وفي نفس الوقت الكلمتين اللي عندي ما راحوش، مش كده؟ ما راحوش الكلمتين اللي عندي، بل ايه اللي حصل لهم؟ دول ثبتوا بعد ما كانوا مثلا بقالي كتير ما ذاكرتهمش ما قريتهمش، اديني بقرا معاكم الكلمتين فبيثبتوا. وبعدين هيجي واحد منكو يسأل سؤال ما عرفش جوابه، فروح أدور عليه وأرجع بالجواب، فيبقى العلم بيحصل له إيه بقى؟ بالإنفاق. العلم يزكو بالإنفاق، والمال تنقصه النفقة. فهمتوا؟ فلو لقيت واحد تاني عارف حاجات كتير متعكن، اللي ما تروح تعرف هو، يا هو يعرف يا أنت تعرف، لا العلم يسع الجميع، مش كده؟ هو ده اللي عاوز يقوله. بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته، ويفرح بمعرفة غيره، يعني ألف ألف عالم يعرفه المعلوم الواحد، يعني كلنا حافظين قل هو الله أحد مثلا، فليه تحسد غيرك على أنه حافظ قل هو الله أحد لو أنت مش حافظها حتى؟ ما تروح تحفظها، مفهوم؟ انما لو نفسك بتحسد غيرك على انه حافظ، اعرف ان المساله مش مساله الحفظ خالص بقى، مساله تانية، في شهوات نفس دفينه، روح دور عليها، ماشي؟ فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسده، لان مقصودهم معرفه الله سبحانه، وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزله عند الله، يعني لأن غرضهم المنزلة عند الله، ولا ضيق فيما عند الله، لأن أجل ما عند الله من النعيم لذة لقائه، وليس فيه ممانعة ولا مزاحمة. فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد الأنس بكثرتهم. إلا أنه إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد أخرى، والعلم مستقر في قلب العالم ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه، ولا نهاية له، بل زي ما قلنا لكم مش بس من غير أن يرتحل، ده يزكو بالنفق. فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق. يعني لو أنت تخيل كده شغلك الشاغل أنك كل يوم ما فيش حاجة شغلة غير أنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى، تعرفه بأسمائه وصفاته، تتعرف عليه بمعرفة أحكامه في الشرع سبحانه وتعالى، هتلاقي نفسك مفيش في قلبك حسد على لحد. ليه؟ ما الحتة دي ما فيهاش تزاحم، يعني ما فيهاش تزاحم، يعني تقصد ما فيهاش حد، لا مش ما فيهاش حد عاوزها. تخيل نمنا صحينا لقينا كل الناس عاوزة تبقى علماء، كل الناس، برضو ما فيهاش تزاحم. ليه؟ لأن معرفة الله بحر لا ساحل له، ما فيش ضيق في الحتة دي. الندرة مش داخلة هنا، الندرة في موارد الدنيا، وهذا من حكم الله عز وجل. خلاص. قال: والفرق بين العلم وال... خلاص خلصنا دي. فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكه صار عنده ذلك، عنده ألذ من كل نعيم، لأنه لم يكن ممنوعا عنه ولا مزاحما فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق، لأن غيره لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته. فقد عرفت أنه لا حسد إلا في المتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار، وافية بجميع الأبصار. فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه. أهو يبقى بقى من الآخر كده، عاوز ما تحسدش في حياتك، سيب الحاجات اللي عليها، اللي فيها ندرة في الموارد، وروح لإيه ما لا ندرة فيه. ومن يرد الدنيا فإني طعمته. مين قال الكلام ده؟ مين؟ غيري طبعا، انا بقوله دلوقتي عشان ما فيش حد نصحي، ولا انت اللي بتقول؟ ايوه اللي مش ومن يرد الدنيا فاني طعمته، وسيق الي عذبها وعذابها، فلم ارها الا جيفه مستحيله عليها كلاب، وده الشاهد بقى، عليها كلاب همهن اجتذابها، فان تجتنبها كنت سلما لاهلها، وان تجتذبها نازعتك كلابها. فانت سيبك منها. قيل الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على معاشرة الكلاب، لأني لا يلتف حول الجيف إلا الكلاب أعزكم الله. الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على معاشرة الكلاب. بيغلط فينا كلنا، ها؟ قال: فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه، ولذة لا تتكدر، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته، ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه، ولم تجد لذتها. حد هنا بيقرأ من نسخة تانية غير اللي معانا دي؟ حد صاحي؟ طيب ماشي. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه ولم تجد لذتها، لو حد معاه نسخة تانية، هو هنا بيقول ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. الكلمة دي صح عندك كده زي ما أنا قريتها، ولا في هنا حاجة؟ ولا ينال ذلك في المعرفة أيضا. يبقى شوفها بقى. ماشي طيب، يلا نكمل عشان الوقت. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك، فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال. لأن مش الذكور، الرجال، يعني حتى لو امرأة تبقى راجل في عزيمتها يعني. لأن من المؤمنين رجال، لأن الشوق قالوا إيه؟ ولو كنا النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. قال: فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي من المحرومين. فهمت بقى؟ لأن الشوق بعد الذوق، لما تدوق تشتاق، مش كده؟ ومن لم يذق لم يعرف. فمن عرف ايه؟ من عرف اغترف، مش كده؟ من ما قالوا من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف. قال: ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يعني مش هتشتاق، ما انت ما عرفتش، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي من المحرومين. قال: واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع به، والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك. ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد. ليه؟ لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة؟ يعني بس مقتضى العقل، حتى لو إنسان ملحد، إنه يحاول يعالج نفسه من الحسد. ليه؟ هو عمال يهري وينكد في نفسه، والتاني عمال يزيد مال ويزيد شهرة ويزيد مش عارف إيه، والتاني عمال، وطبعا الحالة النفسية اللي بيعيش فيها المحسود، عفوا الحاسد، تخليه مكتئب، وبرضه مش عارف يشتغل، والعمليه تفضل ايه، الفجوه تفضل تزيد، لان التاني شغال ومزقطط وفرحان، واللي هو فيه ده بيخليه يدفعه لمزيد من العمل، والحاسد حالته وعمال ياكل في نفسه تدفعه لمزيد من الاكتئاب، والفجوه عماله تزيد. طب يا ابني انت بتعمل كده ليه في نفسك؟ مفهوم؟ وبيان قولنا أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا، لأن ما قدره الله له من نعمة لابد أن تدوم إلى أجله، إلى أجلها الذي قدره، ولا ضرر عليه في الآخرة، لأنه لا يأثم هو بذلك، بل ينتفع به، لأنه مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل. يجي يوم القيامة ياخد من حسناتك كمان، تخيل بقى. وأما منفعته في الدنيا فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. يعني أنتوا بينكم عداوة، ما أنت بتحسده، يوم هو يشوفك عمال كل يوم يشوفك بتهري وتنكد في نفسك، يبقى مبسوط هو. ده من أهم الأغراض، إن إيه، أغم أعدائي. فإذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو نفسك، أنك عدو لنفسك، وهو صديق لعدوك. فما مثلك إلا كمثل من يرمي حجرا عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه، ويرجع الحجر على حدقته اليمنى فيقلعه. يعني ماسك حجر وعدوك واقف، تروح حتفه بالحجر من الغاز، يوم الحجر جاي في الحيطة اللي وراه ويرد عليك الحجر، خلع لك عينك اليمين، تسكت؟ لا، يزداد غضبك، فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه، فيرميه الثالثة. طب ما هو مش هيشوفه بقى، يعني كان يخليها مثلا ما يرجعش على عينه التانية، يسيب عينه في الآخر، انما هيرميها، يعني هو اصلا بعينين الاثنين وما جابهاش فيه. قال: فيعود الحجر على راسه فيزدخر، يفتح دماغه، وعدوه سالم يضحك منه. فهذه الادويه العلميه، فاذا تفكر الانسان فيها اخمدت نار الحسد من قلبه. واما العمل النافع فيه فهو ان كل اللي فات ده كان حاجات علميه، معاني بتمررها على قلبك علشان يخرج منه الحسد. احنا طبعا يا جماعه ما ينفعش نقعد نسهب في كل حاجه، لكن اللي يلاقي من نفسه آفة من الآفات اللي احنا بنقولها ينزل الكتاب PDF، يقراه كتير، يسمع الدروس كتير في الحته دي، مش مره وعدت، ويحاول بقى طبعا يطبق. واما العمل النافع فيه فهو ان يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد. وانا قلت لكم العلاج ده قبل كده، قلت لكم هذا مفعوله، مفعول السحر. يعني ايه؟ ومتغاظ من فلان ونفسك تحسده، ادعي له، وخص بالدعاء في سجودك في مواطن الإجابة. فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الكبر ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. وليت شعري يعني ما هذا القلب الذي، يعني المشهد ده مشهد عجيب جدا، قلبه شكله إيه ده؟ الراجل اللي يجي واحد يطعن بنته في شرفها، يطعن بنته في شرفها وبعدين ينفق عليه ويغدق عليه في النفق. مين عمل كده؟ حد يعرف حد عمل كده؟ أحسنت، أبو بكر رضي الله عنه. إيه القلب ده؟ بكلمة واحدة تنزل في القرآن، بكلمة واحدة مش كده؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما أن طلعت على أبي بكر رضي الله عنه إلا وعاد بالنفقة على مصطح وقال بلى يا رب، بلى والله إن إيه لنحب أن يغفر الله لنا، مش كده؟ مصطح وقع مع من وقع في عرض عائشة الطاهرة المطهرة الحصان الرزان، وكان أبو بكر بينفق على مصطح فمنع النفق، فنزل قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فعاد بالنفق. إيه القلب ده؟ إيه ده؟ قال وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم، خلاص اللي عمال يعمل لايكات يركز معانا بقى، انت عمال تركز في الدرس. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية، فهذه أدوية نافعة للحسد جدا، وأنا بقول لكه يعني هذا الدواء أنا مجربه، الدواء العملي ده أنا مجربه ماشي، إلا أنها مرة. ما أنت هتلاقي روحك بتطلع، إلا أدعيله ده أنا متغاظ منه، لا ادعيله وزود في الدعاء واكرمه وامدح فيه إرغاما للشيطان ولنفسك، إلا أنها مرة وربما يسهل شربها، وربما يسهل شربها أن يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون. شوفوا الكلام ده إيه، يعني لو قالوا بتوع التنمية البشرية دلوقتي يتسقف له. إذا كان لا يكون ما تريد فأرد ما يكون، ولا تقعد بقى تعب نفسك، يعني أنت عاوز حاجة عمرها ما هتحصل، لا حاول بقى إيه توطن نفسك إنك تحب الحاجة اللي حصل أصلا. وهذا هو الدواء الكلي والله أعلم. ثم يذكروا بابا في ذم الدنيا، نبتدي بقى المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.